قصد الكون والسادات تخدمهم وعبد عبدهم في الناس سلطان تخدمهم وعبد عبدهم في الناس سلطان يا سادتي معجزي ذهبت أثر لكم ورفقوا لحالي يا آل طه رسول الله يا عين يا لبيت رسول الله يا لبيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزلهم من مثلكم يا بني الزهراء عظيم على الآفاق محتكم وحسبكم من مزايا الله خصكم يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له حجت لها أرواحنا من قبل طينة آدم المتبتل أحرمت في حجي يا عيني يا عيني أحرمت في حجي لنادي جمالها يا كعبة يا حبيبي يا رسول الله يا سيدي يا عيني يا كعبة حجت لنا أرواحنا من قبل طينة آدم المتبثل أحرمت في حجي لنادي جمالها أحرمت في

لطلعة حسنه، فالكل خفاض لطلعة حسنه يا حبايب، فالكل خفاض لطلعة حسنه، وهو العروس بكل شأن ينجلي. ثم الصلاة على النبي وآله، والصحب أرباب الشهود الكمد. فالكل خطاب لطلعة حسنه يا سيدي، وهو العروس بكل شأن ينجلي. ثم الصلاة على النبي وآله، والصحب أرباب الشهود الكمل. وعلى الذي يشتو بالصدق مقاله يا سيدي يا حبيبي، وعلى الذي يشدو بالصدق مقاله، من مثل أحمد في المقام الأمثل. وعلى الذي يشدو بصدق مقاله يزيد. وعلى الذي يجدو بصدق مقاله يا سيدي. من مثل أحمد في المقام الأمثلي. مدد يا رسول الله. مدد يا حبيب الله. يا ذا الزهراء مدد يا رسول الله. مدد يا سيدي محمد، يا إمام الحضرة، أنجزنا بنظرة، يا تاج الحضرة، أسعدنا بنظرة، يا سيدي محمد، يا كحيل العين، يا ابن الزهراء، أكرمنا بنظرة بحق الزهراء. مدد يا سيدي محمد، قد هام قلبي والدمع قدراني في حب طه المصطفى العدناني. قد هام قلبي والدمع قدراني في حب طه المصطفى العدناني، يا وارثا للمصطفى العدناني. سيدي حبيبي محمد النبهاني، يا وارثا للمصطفى العدناني. سيدي في حبيبي محمد نبهاني قد هذا قلبي والدمع قد راسي في حبي طار المصطفى العدناني رفقا في مزنى قطناه الهجر قد نبى وجدا قد جفاه الزهر رفقا في مطنى قطناه الهجر قد ذاب وجدا قد جفاه الزهر ضفني أكرني يا طه في نظرة نسل الأكارم يا ولد عدناني قد هذا قلبي والدمع غدراني بحب طه المصطفى العدناني من لي أرى قدرا يضم بدرا جنابك والذي حماك وطف نار قلب من الهجرات قد هلا قلبي والطمى غدرات في حبي طار المصطفى العدلاني قد هلا قلبي والطمى غدرات في حبي طار المصطفى العدلاني يا وارثا للمصطفى العدلاني سيدي حبيبي محمد يا وارثا للمصطفى النبهاتي سيدي حبيبي محمد النبهاتي الله أثبت أثبتا أثبتا يا رسول الله يا حبيب الله يا أبا الزهراء يا إمام الحرى يا ابن الزهراء يا سيدي محمد يا تاج الحرى. حبيبي ونور عيني يا رسول الله إن يمنعوا عيني لحسنك أن ترى هل يحجبوا عني خيالك إن يمنعوا عيني لحسنك أن ترى هل يحجب عني خيالك في الكرى يا من بطلعته تحيرت الورى زدني بفرط الحب فيك تحيرا صلى الله عليه وسلم. صبيح الوجه يا كحيل العين يا جد الحسنين يا نور الثقلين نظر إيدينا إن يمنعوا عيني لحسنك أن ترى هل يحجب عني خيالك خيالك في الكرى يا من بطلعته تحيرت الورى زدني بفرط الحب فيك تحيرا النفس قد أمست لديك رقيقة فاجعل بحقك للوصال طريقة لا تف عني يا حبيبي في الأمور دقيقة وإذا سألتك أن أراك وإذا سألتك يا حبيبي أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا فحاذر أن تضيق وتضجرا الله الله يا رب يا كريم يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا فحاذر أن تضيق وتضجرا إن الغرام له رجال تمت به صبا فحقك أن تموت وتعذرا. ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سوى. ولقد خلوت مع الحبيب وبينما سر أرق من النسيم إذا سرى. أباح طرفي نظرة أملتها فغدوت معروفا وكنت منكرا. فدهش يا رسول الله فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال الحال يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال يا رب. وغدا لسان الحال عني مخبرا. فأدل حاضك في محاسن وجهه تلقى جميع الحسن فيه مصورا. لو أن كل الحسن يكمل صورة ورآها وكان مهللا ومكبرا. أمن يا تجرة المادحين يا حبيبي. مدح النبي يوصلك إن كنت لو توصل لخالقك في القيامة حبه يوصل إلى الجنة إن زرت ذاك الحديث اطلب وعيد منا فوالمفضل علينا صاحب العلم منا غنيا هذا الذي أظهر البرهان والنصر صلوا عليه وإقرضوا عنه عشرا يشفع إلي الشذا من عرفه خبرا. أهدى إلي الشذا من عرفه خبرا فهمت بالسر لما فهمت بالسر لما أن إلي سرى وصفت بين أصيحابي وما علموا ما قد جرى من حديث العشق كيف جرى الله. أهدى إلي الشبن من عرفه خبرا فهمت بالسر لما